الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاردت قبل ان ادخل في باب بيان تقرير أصل أهل السنة والجماعة بخصوص الإيمان ودم الإرجاء والرد على المرجئة أن أقرأ لكم ما جاء في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان سببا في الفتنة والمحنة وذلك من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا في المجلد أو الجزء العاشر. في صفحة 19 و300 من الجزء العاشر من البداية والنهاية، ترجمة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي. قال ابن خلكان في نسبه: هو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام، وساق نسبه إلى عدنان ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من عدنان. قال الخطيب: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ثم للواثق، كان قاضيا بل كبير القضاة في زمن المعتصم أولا ثم في عهد الواثق من بعد المعتصم، وكان موصوفا بالجود والسخاء وحسن الخلق ووفور الأدب. طبعا مسألة الترجمة لشخص يذكر ما له وما عليه، لأنه باب التاريخ، من باب التاريخ. لكن إذا أردنا أن نحذر منه، لا سيما إذا كان من أهل البدع الكبار، لا يحسن بنا أن نذكر شيئا من كرمه أو سخائه أو حسن خلقه أو وفور أدبه أو إلى ذلك، لأن هذا يعكر على التحذير. فالعلماء يفرقون بين الترجمة وبين كون الداعية أو العالم أراد أن يحذر من هذا المبتدع أو كبير المبتدع، هذا له شأن آخر ولون آخر. لذلك تجدون الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر عجر هذا الرجل وبجره، يذكر ما له وما عليه، إن هذا من باب التأريخ والتراجم. وتجدون هذا باستقراء في كتب التراجم، في سير علم النبلاء هذا موجود، تاريخ الطبري هذا موجود، تاريخ ابن كثير هذا موجود، وهلما جرى. يختلف الأمر، بينما السلف إذا أرادوا أن يحذروا من شخص فلا يعرجونه على ما له من جود أو سخاء أو حسن أدب أو ما إلى ذلك، وإذا أرادوا أن يترجموا ذكروا عجره وبجره ما له معنى. هنا يقول: وكان موصوفا بالجود والسخاء وحسن الخلق ووفور الأدب، غير أنه أعلن بمذهب الجهمية، هذه المصيبة الطامة الكبرى، وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة. قال الصولي، وهو أيضا من المؤرخين الذين ترجموا لأحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة والضلالة، ولذلك العلماء يقولون أحمد أحمدا، والمسيح مسيحان، وبشر بشران. بشر ابن معروف الكرخي هذا في الزهد والورع، وبشر المريزي معروف في البدع والضلال والاعتزال، واحمد السنه واحمد ابن ابي دواد البدع، والمسيح الدجال، والمسيح عليه السلام. المسيح مسيحان، احمد احمدان، احمد السنه واحمد البدع. والبشر بشر الحافي معروف بالزهد، وبشر ابن غياث المريسي هذا كبير معتزلة. فالآن نحن في ترجمة أحمد البدعة، لسنا في ترجمة إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل. فيقول الإمام الصوري: لم يكن بعد البرامكة، برامكة كانوا أهل الوزارة في زمان بني العباس، كانوا أهل كرم وجود، لكن وجد فيهم شيء من الظلم فزالت دولتهم، حتى اجتمع يحيى بن خالد البرمكي وولده في الأسر والقيود، فكان يتذكره: ما الذي جاء بنا إلى هذا المكان والسلاسل والقيود والأغلال؟ فقال الوالد للولد: دعوة مظلوم سرت بليلي، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم من تبعه يدعو عليك وعين الله لم تنام. كان هؤلاء البرامكة من أجود الناس، ومن أسخى الناس، ومن أبذل الناس، لكن زالت دولة الوزارة، كانوا أهل وزارة في زمان وخلافة بني العباس. يقول الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه، من أحمد بن أبي دواد، ولولا ما وضع من نفسه من محبة الفتنة، هو بحب الفتنة أصلا، ومحبة المحنة، لاجتمعت عليه الألسن. في إيه؟ في المدح والثناء، يكون كلمة إجماع بين الناس، لأن السخاء ده لو عند الإنسان خلق أو عمل سيء السخاء بيغطي، فكل عيب يغطيه السخاء. لو الإنسان عنده عيوب وسخي وبيعطي الناس وقايم بهذا وقايم بهذا وقايم بهذا وبهذا، لو عنده بعض عيوب السخاء يغطي. بيقول: لولا الفتنة هذه والمحنة لكان كلمة إجماع من الناس في الثناء عليه. يقول: ولولا ما وضع من نفسه من محبة المحنة لاجتمعت عليه الألسن. قالوا: وكان مولده في سنة 60 و100، وكان أسن من يحيى بن أكثم 20 سنة. قال ابن خلكان: وأصله من بلاد قنسرين، وفيات الأعيان ده كتاب جميل، أظن 7 مجلدات أو نحو هذا، لكن أيضا بيعتمد عليه العلماء في التأريخ زي ابن كثير والذهبي وغيره وغيره، بيأخذون من هذا الكتاب، ولما بيترجم لشخص بيتوسع، وعلى مؤلف مؤاخذات. قال: وأصله من بلاد قنسرين، وكان أبوه تاجرا يفد إلى الشام. قنسرين دي في بلاد الشام، بلاد سوريا وما إلى ذلك. وكان أبوه تاجرا يفد إلى الشام، يعني إلى دمشق، ثم وفد إلى العراق، وأخذ ولده هذا معه إلى العراق. أخذ من بقى؟ أحمد بن أبي دواد. فاشتغل بالعلم، وصحب الهياج بن العلاء السلمي، أحد أصحاب واصل بن عطاء، كبير المعتزلة واصل بن عطاء، فأخذ عنه الاعتزال. شوف سبب فتنة منين؟ إنك تحط ولدك عند واحد مبتدع يبدأ يرضعه لبان البدعة منذ نعومة أظفاره، فينشي عليه. هو الآن تنظره أبو الحسن الأشعري 40 سنة مع الاعتزال، ليه؟ بسبب زوج أمه أبا علي الجبائي، معتزل كبير، معتزل 40 سنة. أبو الحسن الأشعري ينافح ويكافح عن الاعتزال، ليه؟ لأنه رضع الاعتزال منذ نعومة أظفار. منين؟ من زوج أمه. وأنت لما يجي لك زوج أمه طيب صالح سني، أنت تعلم الخير. شعبة كان زوج أم محمد بن جعفر، شعبة إمام أمير المؤمنين حديث، ومحمد بن جعفر من وراه تلميذه على نفس المنوال والطبع، عبادة عبادة، صوم صوم، صلاة صلاة، صدق صدق، حديث حديث، علم علم، سنة نعم. أبو الحسن الأشعري نفس الباب، رضع لبان الاعتزال بسبب زوج أمه أبي علي الجبائي كبير المعتزل، رئيس المعتزل في زمن 40 سنة. وبعدين قام على منبر البصرة في يوم الجمعة وقال أنخلع من الاعتزال كما أنخلع من عباءة هذه. ثم صار أبو الحسن في خندق بين الاعتزال وبين السنة، جالس أصحاب ابن كله، فقال بقولهم واجتهد فأتى بأقوال زادت عليه، ثم تبارك الله برحمته. فجالس رجلا من تلاميذ الإمام أحمد أبو زكريا الساجي، أبو يحيى زكريا الساجي، فتعلم السنة وصف المنهج الأول ومسح ما كان عليه من الاعتزال والكلابية وترك هذا كله، وألف كتبا صافية نقية نفعتنا إلى يومنا هذا. شوفوا ده بقى، راح جلس من الهياج بن العلاء السلمي أحد التلاميذ المقربين لواصل بن عطاء أحمد بن أبي دؤاد. إذا نشأ نشأة اعتزالية من أول يومه، وهذه المصيبة من توفيق الله عز وجل أن يهيئ الله لك رجلا سنيا يأخذ بك، من توفيق الله كما يقول بعض السلف للحدث والأعجم، للحدث والإيه؟ للحدث يعني الصبي، يوفقه الله لرجل من أهل السنة ويعلمه السنة. ليه؟ لأن الصبي الحدث الصغير ده غير لا يميز، ممكن واحد يجي لطشر يجي لهبل يحطه في شوال البدعة في منهج البدعة، وهذه المصيبة. اليوم تتناوش الساحة دعوات وأفكار وتيارات مختلفة، يقولوا الشركة اللي بيقولوا من توفيق الله عز وجل أو من سعادة المرء أن يوفق الله عز وجل للرجل الحدث يعني الصبي في الأعجمي. الأعجمي بقى نون مش عربي، رجل أعجمي يعني من هنا أو من هنا أو من هنا. ليه؟ لأن الأعجم أيضا لا يميز. وكم من واحد اهتدى من النصرانية إلى الإسلام على يد رجل صوفي قبوري، وهذا موجود، رأيناه بأنفسنا وبأعيننا، رأيناه وشاهدناه. رجل يؤخذ من يكون ألماني يكون على النصرانية يسلم على يد رجل صوفي قبوري ومقتنع. كم من ممثلة تكون توبتهم على رجل على يد رجل صوفي قبوري، فاتجه هذا التائب إلى أدغال التصوف من حيث لا يشعر. ولو وفق لرجل أهل السنة لاهتدى اهتداء قويما صحيحا. فمن سعادة المرء أن يوفق الحدث والأعجم إلى رجل من أهل السنة. الآن أحمد بن أبي دؤاد أخذ عن كبير المعتزلة وتلقى عليه عنه المنهج والطريق فأخذ عنه الاعتزال، وذكر أنه كان يصحبه يحيى بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم، ويحيى بن أكثم على أساس أنه متفقه على الفقه الحنفي. ثم سرد له ترجمة طويلة هذا الإمام الصوري أو ابن خلكان في كتاب الوفيات، وفيات الأعياء، وقد امتدحه بعض الشعراء فقط. يمتدحوه ليه بقى؟ سبب سخائه. فالرسول الله رسول الله والخلفاء منا، ومنا أحمد بن أبي دؤاد، وهو مرجع النبي عليه الصلاة والسلام لعدنان، ومرجع أحمد بن أبي دؤاد لعدنان. فشوف الشعر بيفتخر، رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دؤاد. وهتشوفوا أبيات شعرية ثانية نزلت صب كده على أحمد بن أبي دؤاد لأنه رأس الفتنة. كما وجد من يمدحه لسخائه، جاء من يذمه لبدعته وضلاله. فرد عليه شاعر آخر اللي بيقول رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دؤادي، رد عليه الشاعر الثاني فقال: فكل الفاخرين على نزار، من نسل عدنان أيضا نزار، وهم في الأرض سادات العباد، نزار رسول الله والخلفاء منا ونبرأ من دعي بني إياد، هذا دعي، وما منا إياد إذ أقرت، إياد ليست منا نحن تبرأ منها، وما منا إياد إذ أقرت بدعوة أحمد بن أبي دؤاد في البدع والاعتزال وخلق القرآن. قال: فلما بلغ ذلك أحمد، الأبيات اللي ردت على المدح، قال: لولا أن أكره العقوبة لعاقبت هذا الشاعر عقوبة ما عقوبة ما فعلها أحد وعفى عنه، لأنه كبير القضاة في زمانه، يستطيع يجيب ده ويحطه في الحبس ويجيب ده ويحكم عليه إلى آخره. قال الخطيب: حدثني الأزهري، قال: حدثنا أحمد بن أبي ابن عمر الوعر، قال: حدثنا عمر بن حسن بن علي بن مالك، قال: حدثني جرير بن أحمد أبو مالك، قال: كان أبي، يعني أحمد بن أبي دؤاد، ولده بيحكي إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخاطب ربه وأنشأ يقول، يعني كان صاحب عبادة وتبتل أيضا مع السخاء والجود، لكن سودت صحيفته تلك البدعة والمحنة والفتنة، وأنشأ يقول، يخاطب الله يناجي الله عز وجل: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، واليوم حاجتنا إليك، وإنما يدعى الطبيب لسعة الأوصاب، يعني في الشدائد يدعى الله، في الرخاء يدعى الله، كما أن إذا جاءك مرض، إذا جاءك وجع ألم، استدعيت الطبيب للدواء والعلاج. قال: ثم روى الخطيب أن أبا تمام أحد الشعراء المفوهين المجودين دخل على ابن أبي دؤاد يوما فقال له: أحسبك عاتبا، يعني ابن أبي دؤاد يقول له: أحسبك عاتبا، جئت معاتبا. فقال: إنما يعتب على واحد، يعتب على واحد، أنت تعاتب واحد، وأنت الناس جميعا امدح. فقال له: أنى لك هذا؟ فقال: من قول أبي نواس، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد مدح له. وامتدحه أبو تمام يوما فقال: لقد أنست مساوي كل دهر محاسن أحمد بن أبي دؤاد، مبالغة، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي، نعم الظن عندك والأمان، وإن قلقت ركابي في البلاد. فقال له: هذا المعنى تفردت به أو أخذته من غيرك؟ وكان شاعر أيضا ابن أبي دؤاد. فقال: هو لي، غير أني ألمحت بقول أبي نواس، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعم. يعني لو مدحوا أي إنسان فالمقصود أنت، هذا أيضا مبالغ في المدح. وأيضا ذكر أبيات كثيرة في مدحه، ثم قال الحافظ ابن كثير: قلت هذا قد أخطأ الشاعر في هذه الأبيات خطأ كبير، وأفحش في المبالغة فحشا كثيرا. أنت ابن كثير متعود على السجع في مثل هذه، في مثل هذا الكتاب. في ذات مرة كان يذكر قصة فيقول رواها ابن جرير أطال فيها ابن جرير، نفس ابن كثير يقول أطال فيها ابن جرير وهذبها ابن الأثير واختصرها ابن كثير عن نفسه. يعني ثلاثة مؤرخين، ابن جرير واحد، وبعدين بعد ابن الأثير، والأخير هو ابن جرير في البداية والنهاية. يقول: ولعله إن اعتقد هذا في مخلوق ضعيف مسكين ضال مضل أن يكون له جهنم وساءت مصيره. شوف ابن كثير تكلم على الشعر. وقال ابن أبي دؤاد يوما لبعضهم: لما لا تسألني؟ أنت بتسألنيش ليه؟ لك حاجة اطلبها أعطها لك ألبيها. فقال له: لأني لو سألتك أعطيتك ثمن صلتك. شوفوا، لو سألتك أنقصتك أجرا مثلا. فقال له: صدق. كان يحب المدح، وأرسل إليه ب5000 درهم. قال ابن الأعرابي: سأل رجل ابن أبي دؤاد أن يحمله على عير، فقال: يا غلام أعطيه عيرا، الحمار وبغلا وبرذونا وفرسا، في حاجة لسه، وجارية. وقال له: لو أعلم مركوبا غير هذه لأعطيت. ثم أورد الخطيب بأسانيده عن جماعة أخبار تدل على كرمه وفصاحته وأدبه. هو إيه اللي خلاه يقنع السلاطين والخلفاء؟ عنده فصاحة، عنده لباقة، وأدبه وحلمه ومبادرته إلى قضاء الحاجات وعظيم منزلته عند الخلفاء. وذكر عن محمد بن المهتدي بن الوهب أن شيخا دخل يوما على الوهب، القصة اللي احنا قرأناها في الشريعة، في الشريعة، فسلم فلم يرد عليه الوهب، والرجل مكبل في القيود، بل قال له: لا سلم الله عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك معلمك. من معلمه بقى؟ هو أحمد بن أبي دؤاد. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا حييتني بأحسن منها ولا رددتها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، الرجل متكلم. فقال ناظره، فقال ابن أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن، أمخلوق هو؟ فقال الشيخ: لم تنصفني، المسألة لي، أنا اللي أسأل مش أنت، أنا اللي أبتدي بالسؤال. وهذا من الحكمة والحنكة، إن المناظر يعرف من الذي له السؤال أولا، من الذي يبتدي بالسؤال. ولذلك موسى عليه السلام قال: بل ألقوا، روني، هاتوا اللي معكم. ثم جاءت عصا موسى تلقف ما يأفكون بسرعة. هو ده، شوف، لا، لم تنصفني، أنا الذي أسأل، أنا الذي أبتدي بالسؤال مش أنت. فقال: قل. فقال: هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو ما علموه. وهم إن يكونوا عالمين وإما يكونوا جاهلين، عرفنا بقى. قال ابن أبي دؤاد: لم يعلموها. هذا مصيبة، يكفر بهذه الكلمة مباشرة. قال: فأنت علمت ما لم يعلموه. فخجل وسكت. هذه مصيبة، والواقف جالس ينظر. فقال: أقلني. شوف، رجع قال له: لا، اسمح لي في دي، رجعها ثاني، اسحبها، أنا ساحبها، أنا معتذر منه. ثم قال: أقلني. بل علموه. قال: ف فلما لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت؟ أما يسعك ما وسعهم؟ فخجل وسكت وأمر الواثق له بجائزة نحو 400 دينار فلم يقبله. قال المهتدي: فدخل أبي المنزل فاستلقى على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده. قال ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ بكرر بقى الكلمة اللي خبطت في راسه بترن. قال: ثم أطلق الشيخ وأعطاه 400 دينار ورده إلى بلاده، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد. خلاص انتهت، لم تقم له قائمة بعد، ولم يمتحن بعده أحدا. شوف ازاي الفرج جاء، كلما طال الليل قرب طلوع الفجر، كلما اشتد الأمر قرب الفرج ويتسع، كلما ضاق يتسع. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ذكره الخطيب في تاريخه وساق قصته مطوره. وقد أنشد ثعلب عن أبي حجاج الأعرابي أنه قال في ابن أبي دؤاد: نكست الدين يا ابن أبي دؤاد، فأصبح من أطاعك في ارتداد. يرد اللي يطاعك بالمعنى في البدعة ده ايه؟ يرتد. نكست الدين يا ابن أبي دؤاد. طيب، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خلقا على. طيب، أما لك عند ربك من معالج؟ ما تذكر المعالج؟ كلام الله أنزله بعلم على جبريل إلى خير العباد، النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير ذات. اللي يقوم على بابك هذا ما حصل خير، مفلس، كأنه في العراء. إن الإفلاس الحقيقي هو إفلاس الدين، الإفلاس من السنة هو الإفلاس الحقيقي، الفقر من دين الله. لقد أطربت يا ابن أبي دؤاد، يعني غليت، كنت في طرب بقولك إنني رجل إيادي، لأن المعروف عن أهل إياد العقل والحكمة، مش الطيش والسفة والضلال والزيغ. نكست الدين، من سيكتب الأبيات؟ نكست الدين يا ابن أبي دؤاد، أما لك عند ربك من معادي؟ نكست الدين يا ابن أبي دؤاد، فأصبح من أطاعك في ارتدادي، زعمت كلام ربك كان خلقا، أما لك عند ربك من معادي؟ البيت الأول: نكست الدين يا ابن أبي دؤاد، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خلقا، أما لك عند ربك من معادي؟ كلام الله أنزله بعلم، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. كلام الله أنزله بعلم على جبريل إلى خير العباد عليه الصلاة والسلام. ومن أمسى ببابك مستضيفا يريد نوالا كمن حل الفلاة بغير ذات. لقد أطرفت يا ابن أبي دؤادي، ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير ذات. يعني ايه؟ كما يقول قائل: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء للناس. نفس الأمر، ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. لقد أطربت يا ابن أبي جؤاتي بقولك إنني رجل إيادي. وسترون إن شاء الله في بقية ترجمة كيف أن الأيام دول. الرجل هذا كان مقربا إلى السلاطين وكان غنيا، وسترون أن ماله سيصادر في آخر ترجمة، لأن من أحب شيئا لله عذب به. أحب السلاطين في غير الله، وأحبوه في غير الله ولغير الله، فكان بينهم الشحناء والبغضاء في آخر المطاف. وستنظرون كيف أن الله انتقم من هذا الرجل، تسبب لأئمة كثيرين بالحبس والسجن، وسيحبس في جلده ويصاب بالفالج ويموت بسبب هذا المرض في آخر أيامه. وهذه كانت دعوة الأئمة عليه، اللهم احبسه في جلده. تصور رجل يحبس في جلده، يصاب بالشلل، لا يستطيع أن يتحرك، لا يقوم، عافانا الله وإياك. قالوا الفارج هذا يستر الرجل سترين، نصف منه إذا وقع عليه ذباب كأنه الجبال، والنصف الآخر إذا قرض بالمقاريض لا يتألم ولا يشعر ولا يحس. عافانا الله وإياكم. أقرأ الأبيات مرة أخرى. نكست الديم يا ابن أبي دؤادي، فأصبح من أطاعك في ارتدادي، زعمت كلام ربك كان خلقا، أي كان مخلوقا، أما لك عند ربك من معادي. كلام الله أنزله بعلم على جبريل إلى خير العباد. ومن أنشى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زادي. لقد أطربت يا ابن أبي دؤادي بقولك إنني رجل إيادي. ثم قال الخطيب البغدادي، طبعا المصائب دي كلها وقعت في بغداد، والخطيب البغدادي له تاريخ، فلا بد أن يترجم للناس هؤلاء والوقائع هذه كلها ويترجم لحق. قال أنبأنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبع، قال أنشد المعافى ابن زكريا الجريري عن محمد بن يحيى الصولي لبعضهم يهجو ابن أبي دؤاد، وذكر أبياته. وروى الخطيب عن أحمد بن الموفق أو يحيى الجلاء أنه قال: ناظرني رجل من الواقفية في خلق القرآن فنالني منه ما أكره، فلما أمسيت أتيت امرأتي فوضعت لي العشاء، فلم أقدر أن أنال منه شيئا من العشاء من سبب الغم الذي أصابه، فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الجامع، وهناك حلقة فيها أحمد بن حنبل وأصحابه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ويشير إلى حلقة ابن أبي دؤاد. فإن يكفر بها هؤلاء إلى حلقة ابن أبي دؤاد، حلقة ابن أحمد بن حنبل في جهة، وحلقة ابن أبي دؤاد لوحده كده مع مجموعة وشلة في جهة. فإن يكفر بها هؤلاء قال: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يشير إلى إيه؟ إلى حلقة أحمد بن حنبل وأصحابه. وقال بعضهم: رأيت في المنام كأن قائلا يقول: هلك الليلة أحمد بن أبي دؤاد. فقلت: وما سبب هلاكه في المنام؟ فقال: إنه أغضب الله عليه، فغضب عليه من فوق سبع سماوات. ما هو أنت لابد تستحضر المسألة دي، إذا أحبك الله أحبك من فوق سبع سماوات، ويكتب لك القبول في الأرض، وإن كانت الأخرى هي مصيبة. نسأل الله العفو والعافية. ينادي الله في جبريل إني أبغض فلان فيبغضه، فينادي جبريل في أهل السماوات الله يبغض فلان فيبغضه. نسأل الله العفو والعافية. قال إنه أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سماوات. قال غيره رأيت ليلة مات ابن أبي دؤاد كأن النار زفرت زفرة عظيمة فخرج منها لهب، فقلت ما هذا؟ فقيل هذا أنجدت لابن أبي دؤاد وتتهيأ، قد كان هلاكوه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم من هذه السنة، وصلى عليه ابنه العباس والآن بترجم أو بيؤرخ رحمه الله تعالى في سنة 400 في هذه السنة توفي فيها أحمد بن أبي دؤاد بعد ابنه 20 يوما. ما حصلت لابنه نكبة ولأبيه نكبة أشد، نسأل الله العفو والعافية. يقول وكان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم من هذه السنة، سنة ايه 400، وصلى عليه ابنه العباس اخ ودفن في داره ببغداد، مش في مقبرة اللي بقى. وكما كان يقول احمد اخبروا اهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنازة. شوف جنازة احمد ابن حنبل لما خرجت كيف كانت، هتقول ملايين ملايين. طيب واحمد ابن تيمية ملايين لا يحصون، بيننا وبينكم يوم الجنازة. شوف جنازة الشيخ الإسلام ابن باز لما خرج كيف خرج الناس من كل حدا من صوب، جنازة ابن عثيمين وعد. وشوف جنازة أهل البدع، الرجل دفن في داره مخرج أحمد بن أبي دؤاد في داره في بغداد. قال وقد كان هلاكه، شوفوا يا ابن كثير تعبير عجيب، وقد كان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم، ما قالش وفاته وقاعد يتندم ويتحسر على وفاته، لا، ما مثل هذا لا يتحسر على وفاته، بقاه شر على الناس. قال وصلى عليه ابنه العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومئذ 80 سنة، وابتلاه الله بالفلج قبل موته ب4 سنين، حبس الناس حبسوه سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية، حتى بقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيء من جسده 4 سنين، محبوس 4 سنوات. وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. وقد دخل عليه بعضهم فقال والله ما جئتك عائدا، ما جئتك أزورك، وإنما جئتك لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن. ثم خرج عنه داعيا عليه لأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه. ليه؟ هذا الذي دخل عليه كم لقي من العذاب بسبب المحنة، كم جلد، كم ضرب، كم حبس بسبب المحنة. قال فازداد مرضا إلى مرضه، وقد صودر في العام الماضي بأمواله بأموال جزيلة جدا، فرض عليه الخليفة أموال يصادرها البيت مال المسلمين، ولو كان يحمل العقوبة، لو كان يتحمل العقوبة، إنما أصيب بالمرض ما يتحملش العقوبة، عدل للأموال، عقوبة بالمال، تعزير بالمال، ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل. قال ابن خل كان مولده في سنة 60 و100، قال فعلى هذا يكون أسن من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن أكثم، الذي ذكر ابن خلكان أن ابن أكثم كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمون. هذا هو. فحظي عنده أحمد بن أبي دؤاد بحيث أنه أوصى به إلى أخيه المعتصم، قال له خليه عندك المأمون أو الحاجة وبعدين المعتصم بعدين فولاه المعتصم القضاء والمضال. وكان ابن الزيات الوزير يبغضه وجرت بينهم منافسات وهجوا، وقد كان لا يقطع أمرا بدونه. ليه؟ كان صاحب صيت وسمعة وثناء، وعجل ابن أكثم على القضاء وقال له مكانه. وهذه المحنة التي هي أسر ما بعدها من المحن والفتنة التي فتحت على الناس باب الفتن، هي ذي أصلها، وهو الذي أسسها. ثم ذكر ابن خلكان ما ضرب به الفرج وما صدر به من المال، وأن ابنه أبا الوليد محمد صدر بألف دينار. إيش رأيكم؟ كم يعني؟ مليون بألف دينار ومئتي ألف دينار غرامة، وأنه مات قبل أبيه بشهر. وأما ابن عساكر فإنه بسط القول في ترجمته وشرحها شرحا جيدا، وقد كان رجل أديبا فصيحا كريما جوادا ممدحا يؤثر العطاء على المنع والتفريق على الجمع. وقد روى ابن عساكر بإسناده أنه جلس يوما مع أصحابه ينتظرون خروج الوفد، فقال ابن أبي دؤاد إنه ليعجبني هذا البيت، وذكر أبيات. وممن توفي فيها من الأعيان أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. أيضا ذكروا في موضع آخر أن أصحاب الكرخ بلدة بالعراق قريبا بغداد في بداية الأمر كانوا على السنة، فكان موقفهم من أحمد بن أبي دؤاد البغضاء والشحناء والكراهية، فأصاب الكرخ حريق فأحرق البلدة، فقام يشفع لهم عند المعتصم أحمد بن أبي دؤاد، فتصدق المعتصم بالملايين من الدنانير عليهم ليصلحهم ويصلح حالهم ويعوضهم ويبنون مدينتهم الجديدة. كانوا الأول لو يذكر أحمد بن أبي دؤاد عندهم بمدح يكاد يقتل هذا المدح، شوفوا كيف. فلما شفع لهم بعد حريق الكرخ يقول المؤرخ الذهبي رحمه الله لو قيل إن زر أحمد بن أبي دؤاد متسخ لضربت عنقه. شوفوا بقى منين لفين، تغير 180 درجة. الأول لو يذكر، لو حد يمدحه تكاد تطير رقبته. طيب جالهم مش شفع له الشيخ حمد يقول مد شفع لهم عند المعتصم. لو واحد منهم قال الزر وسخ ما هوش عاجبه الزر تحصل تطير رقبته، هذه المشكلة. ليه بقى؟ أيوة، العوام لسانهم مع العلماء وسيفهم عليهم، هي دي المشكلة، لسانهم كمان، طب وسيفهم بقى على العالم، هي هنا تبين لك الأمر. المدح صح، طب بعدين عند المصائب والفتن والمشاكل سيوفهم على العلماء ليه؟ مفيش علم، مفيش بصيرة بالمنهج، مفيش تأسيس في العقيدة. هو هذا التاريخ ظاهر وواضح وبين، والتراجم تبين لك. وأنا قلت لكم قراءة كتب التراجم مما يعين على معرفة أخلاق الناس، منهج العلماء، طريقة العلماء، الكلمات الموجهة المربية من العلماء. ولذلك قالوا تراجم العلماء جند من جنود الله، يقرأ الشخص يستفيد منها جوانب عدة، في العبادة، في العقيدة، في المنهج، في الثبات، في الأخلاق، جوانب عديدة لا تحصى. ويعرف هذا من أدمن قراءة التراجم. وبعدين ابن كثير ذكر جماعة ماتوا في هذه السنة، ومنهم يقول عبد الله بن طاهر، ومن شعري أنا بس أردت أن أقرأ لكم هذه الأبيات ربما نستفيد منها في باب الايه، في باب الرقائق والتربية. يقول مات في هذه السنة عبد الله بن طاهر، وكان من شعره يقول: يا من يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واستمع، فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع، أصدق وعف وبر واصبر واحتمل. عدوا بقى واكتبوا، عايز كتابة تسجيل، واصفح وكافح داري واحلم واشجعي والطف ولن وتأنى وارفق واتئب واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. اعيدها مرة ثانية: يا من يحاول، الشيخ احمد رفعت يكتب ان شاء الله، يا من يحاول ان تكون صفاته فصفات عبد الله انصت واستمع. اذا سمعت الفائدة فاكتبها ولو على الجدار، بس مش جدار المسجد. الشيخ جمال يزعل على طول، الشيخ جمال لسه هو ضارب بوهية وكل شيء مجاند اهو، استعدادا لرمضان وكل حاجة والدروس. جزاه الله خير، جزا الله من اعان على هذا. يلا الشيخ محمد رفعت اكتب بسم الله، مش على الجدار وريقة تمشي. كان الشيخ الألباني حتى بيكتب على فاتورة الكهرباء، شوف فاتورة الكهرباء ما يخليهاش فاضية ويرميها، احنا بنرميها وبنجمعها. بعضنا كده عنده طبقات من فواتير الكهرباء والميه والتليفونات، عنده كده للجمع، يقول لك خليها بس انا محتاجها. او الشيخ الالباني يشوف فاتوره الكهرباء فاضيه كده من ورا يكتب عليها، يكتب عليها حديث، يكتب عليها ترجمه راوي، حكم الاحكام رحمه الله تعالى رحمه الله. كان بيشتري الورق مش زي ما احنا بنشتريه، دفاتر احنا بنشتري دفاتر جاهزه رزم جاهزه مدبسه، لا وبروح اشتري الورق من عند الوراق من السوق، عرايس كبيره كده وبقى بيقسمها ويقطعها. انتوا عارفين الورق بتاع الخرايط زمان، مش احنا كنا جيبوا لنا ورق شفاف كده الخرايط؟ او كنت شيخ الالباني يجيب الورق ده، ورق عريض كده شفاف ده ويكتب عليه وينقش بقى كانه مطبعه. من راى منكم خطه وهو شاب وخطه لما كان تفتح ايديه في الاخير شوف الحرف يطلع كده، الالف فيها هزه والحاء فيها هزه، كل حرف فيها هزه سبب شيخوخه. الحمد لله انت في نعمه، لا تعبت زي تعب الالباني ولا عانيتم كعناء الالباني. احنا شوف كل شيء جانا جاهز، تعبين على مائده كل شيء بيجينا جاهز الحمد لله. قال: يا من يحاول ان تكون صفاته فصفات عبد الله انصت واسمعي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا. طب صفات عباد الرحمن بقى: فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دعي، اصدق وعف او عف وبر واصبر واحتمل، واصفح وكافئ داري واحلمي واشجع، اصدق من الصدق امر بالصدق، وعفة امر بالعفاء، وبر كن من اهل البر، بر والديك بر الارحام، واصبر واحتمل احتمل الاذى، واصفح عمن ظلمك، وكافئ اي من اهدى اليك فكافئهم، داري المداراة معروف. هل واحد مننا الآن هيفرق لنا بين المداراة والمداهنة؟ ها؟ احنا أمليناه من قبل. صواب لا؟ ها؟ الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة دي بفضل العفو والله. المداراة بدل الدنيا للدين، والمداهنة العكس، بدل الدين للدنيا. معنى يا اخوان؟ إذا المداراة بدل الدنيا للدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دبوا بأموالكم عن أعراضكم، ادفع بمالك عن عرضك، تشيش في لك عرضك، ضحي معلش ادفع ما يهمكش، ابذل المال ياتي ويذهب ها ويقل ويكثر، اما العرض اذا خدش مصيبه، مصيبه عظيمه، نسال الله العافيه. عافانا الله، جعلنا الله واياكم من المستورين في الدنيا والاخره. طوبى لعبد عاش مستورا او مات مستورا. اي والله. فلأنصحنك في خصال، والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دعي. واحد اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلمي الحلم شعبي الصبر الصبر واشجعي كن شجاع. طيب اللي بعدها بقى، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم، كن حازما. بس لما يكون معك زوجتان ولا ثلاثة كن حازم. ما هو الإنسان ما كانش حازم مع زوجته يطيروا عقله، مش يكلم نفسك. ها؟ ما هو مرة شافوا ايه؟ واحد ماشي في الشارع. قاعد يعمل كده. حرك شفتيه. قال لي ده يذكر الله. اعتبرني قاعد بحسبي الله لا حول ولا قوة الا بالله. ها؟ هذه مش مشكلة. ولا واحد معه زوجتان يمشي يكلم نفسه. الكايزر 6 بجنيه. الجبنة طلعت بكام؟ الرز صار بكام؟ والفول مش عارف ايه؟ والإزار طلع ازاي؟ والمواصلات فين هي راحت؟ يمشي يكلم نفسه من ضغوط الحياة. نسأل الله العفو والعافية. عافانا الله وإياك. قال واحزم ها وجد وجد وحامي وأحملي وادفع. نقرأ ثاني البيت هذا، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحملي وادفع. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي، البيت الاخير، وهديت للنهج الاسد المهيع. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهديت للنهج الاسد المهيع. من سيقرا لنا الابيات الخمسه هذه؟ اظن خمس. ها عبد الله، يا عبد الله. ها يا من يقال ان تكون تكلمك استاذ عبد الله اصف واسمعي. فلعنت حدك في صالح والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دعي. يقسم بالله والذي حج الحجيج اليه. نعم. اصدق وعف اصدق وعف وغر وابن واحتمل الوقف وكافئ داري واحلم واشجعي والكف ولين وتأنى وارفق واتئد واحلم وجد وحامي واحمل واسعي. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأشد المهيع. المهيع الواسع الراحة، النهج الواسع ليس بالضيق. ها من واحد آخر عند الشيخ السامع؟ يا من يحاول أن يكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمعي. إن شاء الله نكون كذلك يا إخوان، دعوة أسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع او دع. في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. اصدق وعف وبر واصبر واحتمل. واصبر واحتمل واصفح وكافئ دار وحد واشجع. نعم كن شجاع. نعم الشجاعه الجبن مذموم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الجبن. نعم. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهديت للنهج الاسد المهيع. جميل. بهذا ايها الاخوه الكرام ننتهي من درسنا اليوم ان شاء الله. نصلي السنة ونواصل دروسنا في علوم الحديث. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يجيبوا على طول احنا بنا احنا جايبين برضه في حاجه يوم بس عشان ندخل زي ما ده.